تفسير الآية 53 من سورة النور، يقول تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. أي وحلفوا بالله تعالى على آخر جهدهم وبكل ما يستطيعونه من أيمان، حلف المنافقون أنهم إن أمرتهم يا رسولنا الكريم وجاءهم أمر من الإسلام بأن يخرجوا للجهاد بالقتال ضد المعتدين على الإسلام والمسلمين، سيخرجون بالتأكيد حتما طائعين للأمر مسرعين لتنفيذه، واللام والنون للتأكيد. قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لهم ولأمثالهم: لا تحلفوا كذبا، لأن طاعتكم معروفة، طاعة معروفة بأنها باللسان فقط، أما فعلكم فيكذبها. كذلك من المعاني عند بعض العلماء: لا تقسموا، فطاعة معروفة أي معلومة محققة واقعيا على أرض الواقع، ومعروفة أي طيبة حسنة بنية خالصة صادقة، أفضل وأمثل حتما من يمين باللسان لا يوافقه الفعل. فالمطلوب منكم طاعة معروفة كطاعة المؤمنين، لا قسم بألسنتكم لا تنفذوه بأعمالكم. قوله تعالى: إن الله خبير بما تعملون، أي وعليكم أن تتذكروا دوما أن الله عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر منه بما تعملون وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم، لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسى في الدارين، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فعليكم أن تحسنوا إذن العمل دائما، وتفعلوا كل خير وتتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.